فقال رحمه الله: من فاتته الصلاة صلى عن القبر إلى شهر. هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل إذا فاتت الصلاة وأراد الإنسان أن يصليها على قبر الميت هل يشرع له ذلك أو لا يشرع؟ ولها نظائر، منها لو كان الإنسان مسافرا ثم قدم بعد وفاة قريب له أو إنسان يعرفه وأحب أن يصلي عليه بعد أن دفن، فهل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول: يشرع لمن فاتته الصلاة على الميت أن يصلي على قبره، وهذا القول يقول به فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن علي وعبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. القول الثاني: لا تشرع الصلاة على القبر، وإنما تختص الصلاة بالصفة المعهودة التي تكون قبل دفن الميت، ولا يشرع لأحد أن يصلي على أحد بعد قبره إلا في حالة ما إذا لم يصلى عليه، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. فتحصل معنا أن العلماء رحمهم الله ينقسمون إلى طائفتين: طائفة تجيز الصلاة وطائفة تمنع. ومنهم أي الذين يمنعون من يستثني حالة ما إذا لم يصلى على الميت، فيجيز الصلاة على الميت إذا لم يصلى عليه، وبناء على ذلك يكون محل الخلاف إذا صلي عليه قبل دفنه. أما إذا لم يصلى عليه فكلهم يقولون بجواز الصلاة عليه بعد قبره. أما بالنسبة للأدلة فقد استدل الذين قالوا بجواز الصلاة على الميت بعد دفنه بحديث المرأة السوداء التي كانت تقوم من مسجد أي تقوم عليه، فإنها توفيت بالليل ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ثم إنه افتقدها صلوات الله وسلامه عليه فسأل عنها رضي الله عنها. وهذه المرأة كانت تقوم المسجد، يعني تقوم على شأنه بتنظيفه وكناسته وغير ذلك مما فيه رفق بالمسجد والمصلين، وكانت تسمى أم محجن. ثم إنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها توفيت وأنهم صلوا عليها بالليل قال: هلا آذنتموني؟ ثم انطلق إلى قبرها وقال: دلوني على قبرها، فدل صلوات الله وسلامه عليه على قبرها، فقام على قبرها وصلى. في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام، في هذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره. فأصحاب هذا القول يقولون: لو كانت الصلاة على الميت بعد قبره ممنوعة لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك بحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد، وذلك أنه قدم المدينة بعد وفاتها فقام على قبرها وصلى عليها رضي الله عنها وأرضاها. قالوا: فبهذه النصوص يتبين أنه يشرع أن يصلى على الميت بعد قبره. وهناك حديث ثالث أشار البخاري رحمه الله إليه، وهو حديث عبد الله بن عباس. من العلماء من يقول إنه في الأصل حديث طلحة بن البراء رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي كان بقباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره وهو مريض، فقال لأهله: ما أظن طلحة إلا قد نزل به الموت، فإذا مات فآذنوني، يعني إذا نزل به الموت وتوفي فآذنوني أي أعلموني. فلما ذهب عليه الصلاة والسلام قال طلحة رضي الله عنه لأهله: إذا أنا مت فلا تؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف عليه اليهود أن يمسوه، يعني يمسوه بعذاب بسوء بسببي، وهذا من شفقتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل أهله ما أمرهم به، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه بعد دفنه، فذهب إلى قبره. في بعض الروايات أنه قام عليه ودعا حتى جاء في دعائه: اللهم ألق طلحة تضحك إليه ويضحك إليه. فكان هذا عند بعض العلماء أن الصلاة عليه شمل عليها حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن في رواية على قبر منبوذ، وهي رواية مرسلة التي أشار إليها البخاري في صحيحه، يحملها بعض العلماء على قصة طلحة، فيقول إن هذا يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره. وبمجموع هذه الأحاديث يقول هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم أنه لا حرج إذا جئت بعد الصلاة على الميت أن تقوم على قبره وتصلي عليه. وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية الصلاة على الميت، وأن هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام أن يصلي على الميت على قبره بعد دفنه إذا صلي عليه. واحتجوا بالرواية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد قال في الرواية الصحيحة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليه. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليه. قالوا هذا نص من لفظه عليه الصلاة والسلام يفسر ما كان من فعله، ويدل دلالة واضحة على معنى الخصوصية. ولذلك قالوا: ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا في أحوال مخصوصة، فكان لأبي سعد ما لسعد من تطيب خاطره، وذلك لمكان سعد وعظيم دلائه في الإسلام، كما فعل مع أبي عبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكما فعل بالمرأة التي كانت تقوم المسجد. ومع هذا قال: مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية الصلاة، فكانت إعادة الصلاة منه عليه الصلاة والسلام بمعنى يختص به لا يشارك فيه غيره من الصحابة. قالوا: هذا يؤكد معنى الخصوصية. وبالحقيقة لكلا القولين وجه، فإن كان التعليل الذي ذكره أصحاب القول الثاني من القوة في المكان أن هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، خاصة وأنه لم يقع إلا في الأفراد، وهذا من كلامه عليه الصلاة والسلام الذي يدل دلالة واضحة على التخصيص، فإن قوله أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينظرها بالصلاة عليه، هذا نص صحيح وصريح من كلامه عليه الصلاة والسلام. والعلة إذا جاءت موصوفة من كلامه لا بد من اعتبارها. يصلي على الميت، فإذا قلنا يشرع أن يصلي عليه بعد قبره، نعم، من الأدلة التي تقوي القول الذي يقول بمنع الصلاة عليه عموم النهي على الصلاة في المقبرة، وهذا يؤكد به أصحاب القول الثاني، قالوا أن الأصل عدم الصلاة في المقبرة، ويشمل هذا مطلق الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين صلاة وأخرى. ولذلك قالوا: لو فتح هذا الباب لاستغفل الناس وأصلح كلما فاتت الصلاة على الإنسان جاء ووقف على القبر وتصبح القبور مدخلا للناس، كل من جاء يصلي. مع أن الشرع قد أعطى البديل عن ذلك بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار له. قالوا: فلما وجد البديل الذي لا شبهة فيه فإنه يبقى على الأصل الذي يقتضي حظر الصلاة في داخل المساجد، خاصة وأن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام. إذا قلنا أنه يشرع أن يصلي على الميت بعد قبره، فما هو الأمد الذي يشرع للإنسان أن يصلي في حدوده؟ فإذا جاوزه لم يجوز له أن يصلي على الميت. للعلماء أقوال في هذه المسألة، منهم من قال إنه إلى 3 أيام، وهو وجه يختاره بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله كما درج عليه الخراسانيون من أصحابه وعليه الفتوى عندهم. والوجه الثاني أنه إلى 1 شهر، وذلك على ظهر حديث أم سعد رضي الله عنها أنه صلى عليها بعد 1 شهر. والوجه الثالث ما لم يتغير، يعني يشرع أن يصلى على الميت ما دام يغلب على الظن أنه لم يتغير وأنه باقي، وهذا مبني على النظر، لأن الصلاة شرعت على الميت فإذا كان موجودا صلي عليه، وإن كان متحللا قد حني، بمعنى أنه قد ذهب أثر جسده فإنه لا يصلى عليه كما أكل من السبت. والوجه الرابع أنه إلى الأبد، وهذا من أضعف الأقوال عند العلماء رحمة الله عليهم، أنه يصلى عليه إلى الأبد. نعم. وعلى غائب بالنية إلى 1 شهر. وعلى غائب، أي يشرع أن يصلى على النية الغائب. النية الغائب هو الذي يتوفى في بلد غير بلده، فإذا توفي في بلد غير بلد الإنسان فإنه اختلف العلماء رحمه الله هل يشرع لك أن تصلي عليه صلاة الغائب أو لا يشرع. وهذا وهذه المسألة من المسائل القديمة هو الخلاف فيها كالخلاف في القول الأول. فبناء للعلم رحمه الله عليه من قال لا تشرع الصلاة على النيه الغائب وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني تشرع الصلاة على النيه الغائب وبه يقول بعض أصحاب الإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة أنه يشرع أن يصلى على النيه الغائب. ومن أهل العلم من توسط بين القولين فقالوا إذا كان الميت الغائب قد مات في بلد لم يصلى عليه لأن يموت في بلد كفار أو كان ممن له بلاء على المسلمين كالعالم العظيم الأثر وهكذا الوالي الذي عرف بصلاحه وبلائه للمسلمين فإنه يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. وأما من عدا ذلك من أفراد الناس وآحاد الناس فلا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. أما الذين قالوا بالجواز وهم أصحاب القول الأول فاحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نأى النجاشي أقسم النجاشي رضي الله عنه وأرضاه معاه يوم توفي وقال توفي اليوم عبد صالح ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه وصلى وصفهم ثم كبر وصلى عليه قالوا فهذه صلاة على مية غائب لأن النجاشي توفي بالحبشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة تدل هذا على مشروعية الصلاة على الميت الغائب. الذين قالوا بالمن قالوا إن قضايا الأعيان لا تصبح دليلا على العموم وقضايا الأعيان لا تصبح دليلا على العموم هذا أصل اعتبره العلماء رحمة الله عليهم لكن عندهم خلاف في تطبيق القاعدة. وقضايا الأعيان هي الصور التي ورد الشرع بآحادها وفهم من الشرع قصده لهذه الآحاد فلذلك يقولون قضايا الأعيان لا تصبح دليلا للعموم وضابط هذه القاعدة أن يكون الأصل على خلاف ما ورد به النص. فالأصل عندنا أن الميت لا يصلى عليه إلا بحضوره ولذلك لو غسل وكفن ولم يشهد المسجد لم يشرع لك أن تصلي عليه. فهكذا إذا كان غائبا قال إنه لا يصلى على ميت قبل حضوره وشهود الإنسان له بالصلاة عليه. وبناء على ذلك قال ما ورد أنه يصلى في قضية أصمة يعتبر خاصا به فمنهم من يقول هو خاص لأن النجاشية كان ببلد ليس فيه المسلمون ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وكانت صلاته بمثابة العوض عن المسلمين الذين يصلون على النية حال حضوره. ومنهم من يقول إنه تخصيص بفضل هذا الرجل وعظيم دلائه على الإسلام والمسلمين ولا شك أنه رضي الله عنه وأرضاه وقفا عن المسلمين موقفا عظيما حتى ضحى بولايته في سبيل نجاة المسلمين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالحبشة فوقف معهم موقفا كان حريقا أن يكرم رضي الله عنه وأرضاه ولذلك شرف بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وثنائه عليه حتى قال توفي اليوم عبد صالح وهذا من التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ويعتبر من الصحابة على مدى من يقول إنه لا تشترط الرؤية لأنه إذا آمن بعبد صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابيا من هذا الوجه. ومن من يقول إنه لا يعد من الصحابة ويوعدون به يقولون إنه يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون بكونه صاحبا مع كونه مؤمنا به فيوعدون به ويعنون بذلك النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. أما القول الثالث الذي توسط قال الأصل أن لا يصلى على الغائب. فلما جاءت سورة النجاشي نظرنا فيها ووجدنا أن النجاشي فيه معاني إما أنه عظيم البلاء على المسلمين فيلحق فيه كل من كان له بلاء عظيم على المسلمين فيكون مشروعية الصلاة على الميت من أمثال هؤلاء شحر أمثالهم أن يكونوا مثلهم بالخير فإذا كان عالما فإن ذلك يدعو غيره من العلماء يبلغ بلاء وهو من باب الوفاء له لما قدم من جميل الإسلام للمسلمين. وهكذا إذا كان واليا وكان له بلاء عن المسلمين إنه يشهد الهمة إلى غيره من ولاة أن يسيروا بسيرته وأن يقتفوا لأثره. وهكذا إذا كان مجاهدا له عظيم البلاء عن المسلمين ونحن ذلك ممن لهم الفضل فقال إن أصمة النجاشي كان ممن له فضل عن المسلمين فكأن ابن سلم صلى عليه الصلاة الغائب لكي يرفع من منزلته ويجل ما كان من شأنه من نصرة الإسلام والمسلمين فحفظ له هذا الفضل والجديد فصلى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة الغائب. ومن أهل العلم أصحاب هذا القول من قال تشرع الصلاة على الميت الغائب إذا أمر بها ولي الأمر فإذا أمر بها فإنها تشرع، وإذا لم يأمر بها فإنه لا يفعلها الأفراد، وهذا على ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا عليه، فدل على أنهم إذا أمروا أنه يشرع أن يصلى على نيه الغائب. وأما أحد الناس وكل من هد وجد يقوم يصلي على نيه الغائب فهذا لا يشرع، هذا عند أصحاب هذا القول. وفي الحقيقة هذا القول من القوة بمكان. القول الثالث والأخير أنه يفصل في الناس، فمن كان عظيم البلاء على المسلمين أنه يصلى عليه، أو إذا أمر ولي الأمر يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة فأطاعوه وصلوا. وأما أن يقال بجواز الصلاة على كل نية غائب وكل من مات له قريب في بلد يصلي عليه فهذا محل نظر. ألم ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي أصحاب له بالمدينة وهو في غزوات وأسفار، ومع ذلك من صلى على واحد منهم صلاة الغائب؟ ولذلك يقوى القول أنه في النجاشي خصوصية، خصوصية من جهة المصلي ومن جهة الأمر بالصلاة عليه. فإذا كان النبي صلى عليه أمر بالصلاة عليه أو له فضل أو له مزية فإنه حينئذ يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، وأما أن يصلى على كل غائب فهذا مرجوح من جهة النظر في الأدلة. بالنية إلى شهر، بالنية إلى شهر، أي أنه ليس بحاضر، لأن النية الغائب ليس بحاضر، وشرط ذلك أن يكون في بلد غير بلده. أما لو كان معك في نفس المدينة فإنه يشرع أن يذهب الإنسان إلى مسجده ويصلي عليه في مسجده الذي يصلى عليه. أما لو صلى أهل حي على نية في بلده يرمون به صلاة الغائب فإن ذلك غير مشروع. ولا يصلي الإمام على الغائب، ولا يصلي الإمام، الإمام يطلق بمعنيين، إما يطلق به الإمام وهي الإمام الكبرى يعني أن ولي المسلمين لا يصلي على الغائب، والغال هو الذي غل من الغنيمة، والغلول نسأل الله السلامة والعافية هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ويكون أشبه بالسرقة أنه يسرق من الغنيمة ويأخذ منها قبل قسمتها، وهذا هو الذي توعد الله أهله قال ومن يغلل يأتي لما غل يوم القيامة، وهذا وعيد شديد أنه يطلح على رؤوس الأشهاد نسأل الله السلامة والعافية في يوم القيامة في عرصاتهم. وأجمع العلماء على أن الغلول من الغنيمة أنه نسأل الله سلام عليه من كبائر الذنوب التي توجب فسق صاحبه وسقوط عدالته ورد شهادته، وتوجب تعزير صاحبه يعني أن الإمام يعزره، فلا يصلي الإمام العام. والمعنى الثاني للإمام الإمام الخاص، وهي التي يسميها العلماء الإمام الصغرى، وهي إمامة الصلاة. ولا شك أن الإمام الراقب وإمام الحي ينزل منزلة الإمام العام، فإذا توفي في الحي من حرف بفسقه وفجوره وفيه هذا المعنى الذي هو الغلول أو ما هو مثله من المعاصي الكبيرة فإنه لا يشرع أن يصلي عليه أهل الفضل كالعلماء ونحنهم كالأئمة الذين لهم فضل، زجرا للناس أن يكونوا على حالتهم. أما الدليل على عدم الصلاة على الغال فما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتي برجل ليصلي عليه فتغير فامتنع عليه الصلاة والسلام وقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم فقال إنه غلى ففتش رحله فوجدت فيه خرزات من خرز اليهود، وهذا يوم خيبر وكانت لا تسوى الخرز درهمين صلى الله عليه وسلم، حرم بسببها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ودعائه وصف هذه له. ولذلك قال العلماء كل من اقترف الكبائر وكانت في حكم الفساق أنه لا يصلى عليه، وهذا أحد القولين عند العلماء ويدرج عليه بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله إلحاقا له بمن غل بالغنيمة، قالوا معنى واحد. وإن كان الأقوى أنه يصلى عليه حنابلة للأصل ويستثنى من ورد النص باستثناء وهم من غل من الغنيمة ومن قتل نفسه نسأل الله السلامة والعافية، فهؤلاء لا يصلى عليهم. نعم. ولا على خاطئ نفسه، ولم يصلى على من قتل نفسه وهو المنتحر. وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام في الصحيح انه اتي برجل قتل نفسه من نشاقه نسال الله السلامه والعافيه، فامتنع عليه الصلاه والسلام من الصلاه عليه وصلى عليه الصحابه. وفي هذا دليل على انه يترك يصلي عليه الناس. اما الامام الذي هو امام المسجد او الامام العام فانه لا يصلي عليه زجرا للناس عن فعله، ويقاتل لنفسه. ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب بما قتل به نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من تحسى ثم فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بشريده فمات فهو يدعها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن صعد الى شاهق فتردى منه فمات فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. نسال الله سلامه العبد. والخلود هنا للمستحل، يعني الذي استحل هذا الفعل، ولا شك ان هذا نسال الله الاقدام على الانتحار انما يكون بضعف الايمان، ولذلك ينبغي دائما للمسلم ان يسعى في زياده ايمانه، وان يعود نفسه كلما ضاقت عليه الدنيا ان يلتجئ الى الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان كثره الضيق وكثره الهموم والغموم تحتاج للمؤمن ان يتسلح بشيء من التعلق بالله عز وجل اضعاف ما نزل به من البلاء، وكلما كان التجاء العبد الى الله اصدق ويقيمه بالله سبحانه وتعالى اكمل، كلما كان الفرج اقرب اليه من حبل الوريد. فان الله سبحانه وتعالى يقول: حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم. فلما بلغ الامر مبلغه ووصلوا الى قوله وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم، فجاء الفرج عند قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى أنه لا ملجا ولا منجا ولا مفر ولا مهرب من الله إلا إلى الله. فإن بلغ العبد هذا المبلغ فقد نعمت عينه في البلاء، وهذا هو مقام اليقين في حال الكرب. فإن الإنسان تنتابه الهموم في نفسه وفي أهله وماله وولده، فإذا طرح بين يدي الله عز وجل داعيا بارعا شاكيا مبتهلا متضرعا متخشعا، فإن الله يحبه من ذلك. ولعل الله أن يجعل هذا الابتهال والتضرع سببا في زيادة إيمانه، لأنه كلما ابتهل وتضرع لله سبحانه وتعالى وصدق في يقينه كلما زاد الله من قربه منه. وكم من إنسان نزلت به المصيبة فكانت سببا في قربه من الله جل وعلا، وهذا هو الذي يسميه العلماء النقمة إلى نعمة، أي أنها نقمة في الظاهر لكنها آلت إلى نعمة في الباطن. فالمنبغي على الإنسان أن لا يقدم على مثل هذه النهاية، نسأل الله سلامة العافية، التي هي أسوأ النهايات وهي من علامات سوء الخاتمة، أن يختم الإنسان بقتله لنفسه. والله عز وجل جعل النفس أمانة في عنق الإنسان، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول بعض العلماء إن الله قال: ولا تقتلوا أنفسكم، ثم قال بعدها: إن الله كان بكم رحيما، كأنه يقول: أبشروا مهما أصابكم من الهم والغم فإني رحيم بهم. وأنه لا يحتاج الإنسان بتبريد همه وإزالة غمه أن يقدم على تعبير نفسه، بل ينبغي أن يقدر على الله سبحانه وتعالى وأن يلتجئ إلى الله جل وعلا الذي لا منجا للعبد ولا منجا منه إلا إليه سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه عند النوم أن يقول: لا منجا ولا منجا منك إلا إليه. فإذا فوض العبد أمره إلى الله ذاق حلاوة الإيمان ولذة العبودية، وصعدت كلماته ودعواته وابتهالاته ومناجاته إلى الله سبحانه وتعالى كلمات تفتح لها أبواب السماوات، لأنها تخرج من قلب صادق متعلق بالله جل جلاله فيرحمه الله عز وجل. ولكن إذا أراد الله أن يدوس عبده وأن يشقيه أسلمه إلى الشيطان وأسلمه إلى سوء الظن بالرحمن، فأصبح الصديق عليه حتى نفسه التي بين جنبيه، فيصبح أول ما يكون من الكرب الذي نزل به في نفسه وماله وولده، فتضيق دائرته تضيق عليه، وهو يتسخط على القضاء والقدر، ولربما والعياذ بالله يتسخط على ربه ويذكر الكلمات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وان الله ظلم وان الله اكد عيشه وان الله وان الله، فلا يزال ربك يضيق عليه حتى يضيق بالنفس التي بين جنبيه، فلا يجد الا ان يتسلط عليه الشيطان فيقدم على قتلها وينتحر والعياذ بالله. نسال الله سلامه والعافيه. فهذا لا يكون كما قلنا الا بضعف الايمان، فمن قتل نفسه نسال الله سلامه والعافيه واقدم على الانتحار فانه لا يصلى عليه، لكن بشرط أن يكون إقدامه على قتل النفس والانتحار حتى لا يصلى عليه بغير عذر. أما لو انتحر بعذر نسأل الله السلامة والعافية كالمجنون الذي لا يعقل، إنسان المجنون رمى نفسه من شاه فإنه يصلى عليه ويترحم عليه ويدعى له وهو على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة السوداء التي كانت تسرع: إن شئت صبرت ولكن الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيني، قالت: أصبر ولي الجنة. فمثل هذا إذا ابتلي ببلاء في نفسه من سحر أو مس وجنون فانتحر فإن الله عز وجل يأجره على ما كان منه ويصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويترحم عليه لما له من الأصل، ويكون فعله هذا معذورا به على حاله الذي بلي به. وهكذا يقول العلماء لو شرد المسكر غير عالم به ثم قتل نفسه فإنه لا يكون في حكم المنتحر. لو شرد المسكر غير عالم به كإنسان وعياذ بالله أعطي شرابا وظنه عصيرا أو ماء فشربه فإذا به مسكر فسكر وقتل نفسه، فإن مثل هذا يصلى علينا أن سكره كان بعذر. وهكذا لو قدر في عمل في جراحة أو نحوها وحصل منه شيء عند غيوب عند زوال إدراكه وعدم وعيه حتى ما اختلفت نفسه فإنه في هذه الحالة يعتبر معذورا، كما لو أقدم على سلب شيء من نفسه لنفسه ونحوه فما بسبب عدم وجود النفس فإنه في هذه الحالة يعذر ويصلى عليه ويصلي عليه الإمام ويدعى له ويستغفر له. أما بالنسبة لغير هؤلاء من عموم العصاة قلنا للعلماء فيهم قولان، من أهل العلم من يقول كل من ارتكب الكبائر خاصة من يجاهر بها فإنه يمنع من الصلاة عليه، يعني لا يصلي عليه الإمام. أما أفراد الناس يصلون بالنسبة لعوام الناس عامة الناس يصلون وقبروا في ذلك أنهم مطالبون بالصلاة على النبي إضافة إلى أن صلاتك على النية في هذه الحالة يؤجر عليها، فلا وجه أن تحرم نفسك من أجل القراءة بالصلاة عليه فيصلى عليه. لكن بالنسبة للإمام لا يصلي على هؤلاء بالاستثناء الذي ذكرناه، والقول بأنه يختص بما ورد من قاتل النفس والغار من القوة في المكان ويبقى ما أداه على الأصل الموجب لصلاة الإمام وغيره عليه. ولا بأس للصلاة عليه في المسجد، ولا بأس أي لا حرج ولا جناح أن يصلى على الميت في المسجد. هذه مسألة غير المسألة التي كنا في الضمير في قول عليه ليس عائدا على القاتل من نفسه ولا على المنتحر، إنما هو عائد على الميت، وهي مسألة خلافية هل يجوز أن تدخل الجنازة إلى المسجد أو لا يجوز. بعض العلماء يمنع من إدخال الجنائز إلى المسجد، وكان هذا القول يقول به بعض الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تصلي على سعد رضي الله عنه جميع أمرت أن يدخل إلى المسجد فأنكر ذلك فقال سبحان الله سرعان ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن بيضاء إلا في المسجد. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجوز إدخال الجنائز إلى المساجد وأنه يصلى عليها. وخالف في ذلك أصحاب مالك رحمة الله عليه، ووقفهم بعض الحنفية أنه لا تدخل الجنائز من المساجد وإنما يكون للجنائز مصلى، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للجنائز مصلى، لكن هذا على سبيل الأفضل. وأما دخولها المسجد فلا حرج عليه، هذا هو الذي عناه المصنف بقوله ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، أي لا جناح ولا حرج، خلافا لمن قال من أهل العلم رحمة الله عليهم أن الموتى أنه لا تدخل الجنائز إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مصلى من الجنائز يصلى فيه على الجنائز، لكن الصحيح أنه لا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهيد في المسجد، وهذا حديث صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام.